السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من برنامج منتخب الأبواب والفصول الثاني، والمقروء فيه خله هذا لك ولا لحد؟ خلاص رح خله معك. والمقروء فيه فصول في بطلان نسبة تكفير المسلمين إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، منتخبة من كتاب مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام للعلامة عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة المتفنن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب التميمي الحنبلي، يكنى بأبي عبد الله ويلقب بشمس الدين. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 25 بعد 200 والألف. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلمذ رحمه الله لجماعة من الأعلام النجديين والمصريين، منهم والده عبد الرحمن ابن حسن وخاله عبد الرحمن ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب وإبراهيم ابن أحمد الباجوري وأحمد بن محمد سلمونة شيخ القراء بالأزهر، ومحمد بن محمود الجزائري المعروف بابن العنابي. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، لما توطن رحمه الله تعالى نجدا بعد الغيبة في بلاد مصر وتلقيه العلم في الأزهر 30 سنة، أقبل عليه الطلاب وجلس للتدريس في حياة أبيه، فانتفع به جم غفير، منهم أخوه إسحاق وابنه عبد الله وأحمد بن إبراهيم بن عيسى ومحمد بن عبد الله بن سليم وسليمان بن سحمان. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، له رحمه الله تآليف قليلة تدل على علو كعبه في العلم، منها منهاج التأسيس والبراهين الإسلامية ومصباح الظلام. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 14 من ذي القعدة 93 بعد 200 والألف، وله من العمر 68 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، صرح المصنف رحمه الله تعالى باسم كتابه في ديباجته فسماه مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام، ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه. ذكر هذا الكتاب معزوا للمصنف جماعة من مترجميه كابنه محمد وابن قاسم في الدرر السنية وابن بسام في علماء نجد. المقصد الثالث بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب رد فدية عظيمة ودعوى جسيمة تنسب زورا إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي تكفير المسلمين، والرد فيه مخصوص بتأليف للشيخ عثمان بن عبد العزيز ابن منصور سماه كشف الغمة في الرد على من كفر الأمة، وكان عثمان هذا في مبتدأ أمره حسن الظن بإمام الدعوة معظما له متلمذا لحفيده عبد الرحمن بن حسن، بل صرح في كتابه فتح الحميد ببراءة إمام الدعوة من تكفير المسلمين ومفارقته لمذهب الخوارج، ثم نكص على عقبيه وألف تآليف عدة في الطعن على الشيخ وأتباعه. والله أعلم بحقيقة الحامل له على ذلك. وقد ذكر أنه رجع عما بدر منه من الإساءة، وروى ابن بسام في علماء نجد خبرا في توبته رجاله ثقات، إلا أن في النفس من توبته وقفة. المقصد الرابع ذكر رتبته. من مآخذ التأليف التي نزع منها علماء الدعوة الإصلاحية في نجد بدلو ملأى وأخذوا فيها بحظ وافر الرد على الشانئين للدعوة والطاعنين في رد الخلق إلى الحق، ولهم في ذلك تآليف كثيرة حملهم عليها وجود المناقضة والمعارضة، وتعد تآليف الشيخ عبد اللطيف من أجود الردود لغزارة علمه وقوة بيانه وتضلعه في العلوم العربية والعقلية. المقصد الخامس توضيح منهجه. عمد رحمه الله إلى تقسيم كلام المردود عليه في جمل يترجم لها بقوله فصل، ثم يتبعها بالنقض، ويكثر رحمه الله وجوه الرد على المخالف اجتهادا في إزهاق مقالته وإبطال دعواه، ويحشو ذلك بالدلائل الشرعية والنقول العلية عن علماء الإسلام. المقصد السادس العناية به. اقتصرت العناية بهذا الكتاب على تكرار طباعته مرة بعد مرة، وهو حقيق بأن يجرد اختصارا ويلتقط منه ما يبين إبطال هذه الدعوة التي لا تزال تسمع حتى اليوم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قال المعترض: فظاهر كلامه هذا أن النجاشي ملك الحبشة الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنهم حين أخبره جبريل عليه الصلاة والسلام بموته أنه بكلامه هذا كافر ليس بمسلم، حيث لم يصرح بعداوة قومه الذين يجعلون الله ثالث ثلاثة، وكذلك امرأة فرعون التي قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومؤمن آل فرعون الذي يكتم إيمانه فهو والنجاشي والصحابة جعفر وأصحابه الذين هاجروا إلى الحبشة رضي الله عنهم كفار بهذه العبارة كما ترى عند هذا الرجل، إذا لم يصح إسلامهم على قوله حيث لم يصرح بعداوة الحبشة. فيقال: الله أكبر، ما أكثر ما في هذه الكلمات اليسيرة من الكذب والظلم والتحريف والجهل. وجوابها من وجوه: الأول أن يقال ليس ظاهر كلامه أن النجاشي ومن ذكر بعده لم يصح إسلامهم، هذا كذب بحت وافتراء ظاهر، لأنه قد ثبت أن النجاشي قد صرح بعداوتهم والبراءة من مذهبهم ورغمهم، زيادة على التصريح بالعداوة، وقد قال: وإن نخرتم، لما صرح بعبودية عيسى عليه السلام حين قرأ جعفر صدر سورة مريم وما فيها من ذكر عيسى، فقال النجاشي: والله ما زاد عيسى على هذا، فنخرت بطارقته، فقال: وإن نخرتم، فأي جهاد وتصريح وعداوة أبلغ من هذا. ومع ذلك نصر المهاجرين ومكنهم من بلاده، وقال: أنتم سيوم بأرضي، أي آمنون، من سبكم ندم ومن ظلمكم غرم. فقد صرح بأنه يعاقب من سب دينهم وسفى رأيهم فيه، وهذا قدر زائد على التصريح بعداوتهم. ولا يقول إن جعفرا وأصحابه يكتمون دينهم ببلاد الحبشة ولا يصرحون بعداوة الكفار والمشركين إلا أجهل الورى وأعظمهم كذبا وافتراء. وهل ترك جعفر وأصحابه بلادهم وأرض قومهم واختاروا بلاد الحبشة ومجاورة الأباعد والأجانب وغير الشكل في المذهب والنسب واللسان إلا لأجل التصريح بعداوة المشركين والبراءة منهم جهارا في المذهب والدين؟ ولولا ذلك لم احتاجوا إلى هجرة ولاختاروا الغربة، ولكن ذلك في ذات الإله والمعاداة لأجله، وهذا ظاهر لا يحتاج لتقرير لولا غلبة الجهل. وامرأة فرعون قصتها وما جرى عليها من المحنة مشهورة في كتب التفسير، لا يجهلها من له أدنى ممارسة، وقد حكى الله في سورة التحريم قولها المشتمل على التصريح والبراءة من فرعون وعمله ومن القوم الظالمين. والظلم هنا هو الكفر الجلي. ومؤمن آل فرعون قام خطيبا في قومه عاهبا لدينهم مفندا لقيلهم ما قتلهم داعيا إلى الحق وإلى صراط مستقيم، كما ذكر الله قصته وقررها في سورة حاميم. المؤمن غافر. ومن طبع الله على قلبه وحقت عليه كلمة العذاب لم تفد فيه الواضحات ولم ينتفع بالآيات والبينات. لما قرر إمام الدعوة رحمه الله تعالى أن العبد لا يستقيم إسلامه إلا بعداوة المشركين، وذلك في قوله إذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم إسلام لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله إلا مع عداوة المشركين. استعظم هذا الراد، استعظم هذه المقالة وشغب عليها بنظائر أوهمت عنده أنهم لم يصرحوا بعداوة المشركين، وحمله وهمه ذلك على نسبة تكفيرهم إلى إمام الدعوة، فذكر حال النجاشي وجعفر ابن أبي طالب وامرأة فرعون ومؤمن آل فرعون، وتوهم هذا أن هؤلاء لم يصرحوا بعداوة المشركين. وحينئذ فإن ما ذكره الشيخ من أن إسلام العبد لا يستقيم إلا مع عداوة المشركين يقتضي كفر هؤلاء. وهذه المقالة التي فاه بها مردود عليها في كل واحد من هؤلاء. فأما النجاشي رحمه الله فإنه مصرح بعداوة المشركين، وقد ذكر العلامة عبد اللطيف رحمه الله تعالى هاهنا ثلاثة أوجه في عداوة النجاشي للمشركين. أولها إنكار النجاشي على بطارقته لما تناخروا حين ذكرت عبودية عيسى عليه الصلاة والسلام. وثانيها نصرة النجاشي للمهاجرين وتأمينه لهم. وثالثها تصريحه بمعاقبة من سب دين المسلمين وسفه رأيهم في عيسى عليه الصلاة والسلام. فهذه المآخذ الثلاثة دالة على تصريح النجاشي بعداوة المشركين. وأما جعفر وأصحابه رضي الله عنهم ممن هاجر من مكة فمن المحال في العقول تصديق الدعوة بأنهم لم يصرحوا بعداوة المشركين، لأن البعث لهم على الخروج من مكة المكرمة إنما هو إظهارهم العيب على عبادة المشركين وتسفيه أحلامهم في ذلك، فهم تبرؤوا من المشركين ظاهرا وباطنا، فلما اشتدت عليهم البلية وعظمت بهم الرزية تحولوا إلى دار النجاشي يطلبون الأمن. وأما امرأة فرعون فقد صرحت بعداوة المشركين في قولها ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فإن طلبها النجاة من القوم الظالمين ومقدمهم فرعون، وأفرد بالذكر لكونه المقدم فيهم، فقالت ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ما هذا إلا تصريح بعداوتهم إذ نسبتهم إلى الظلم، والظلم هنا هو الكفر الجلي كما ذكر العلامة عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله في كلامه. وأما مؤمن آل فرعون فيكفي فيه قوله لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، فهذا تصريح بإبطال دين آل فرعون. ومن تأمل هذا وجد أن هؤلاء قد صرحوا بعداوة المشركين المتضمنة لإبطال آلهتهم، وهذا هو مراد إمام الدعوة في معاداة المشركين كما سيأتي بيانه فيما يستقبل. نعم. أحسن الله عليكم. الوجه الثاني أنه قد تقدم عن الشيخ أنه قرر في أول كلامه وآخره أن هذه العداوة لا يستقيم الإسلام بدونها، هي التصريح بأن آلهتهم لا تضر ولا تنفع، وأن عبادتها من أبطل الباطل وأضل الضلال، وهذا هو سب آلهتهم الذي أنكروه وعابوا الرسول به. فالكلام في نوع خاص قد حصل من النجاشي وامرأة فرعون ومؤمن آل فرعون ما هو أبلغ منه وأصرح. مما قررته الشريعة إبرام عهد الموالاة بين المؤمنين بالمحبة والمودة، وفصم عرى الصلة مع المشركين بالكراهة والبغضاء، وأفراد الكراهة والبغضاء لا تنحصر، كما أن أفراد المحبة والمودة لا تنحصر. فليس مراد إمام الدعوة أن العبد لا يستقيم إسلامه حتى يستغرق جميع هذه الأفراد من البغضاء والكراهة فيأتي بها ويصح إسلامه بعد، وإنما مراده هو شيء مخصوص من هذه العداوة، وهو أصلها وحقيقته التصريح بسب آلهتهم وأنها لا تضر ولا تنفع، وأن عبادتها من أبطل الباطل، وهذا هو المراد من عداوة المشركين. وقد وقع هذا من النجاشي وجعفر والصحابة في الحبشة وامرأة فرعون ومؤمن آل فرعون، فهم قد جاءوا بمراد إمام الدعوة في عداوة المشركين، وليس مراده جميع الأفراد، لأن جميع الأفراد قد تتخلف لمانع من الموانع، فقد يلحق بالمؤمنين ضعف أو غير ذلك، فلا يستطيعون القيام بنوع من أنواع العداوة والبغضاء، فحينئذ لا ينتفي أصل الإيمان منهم، وإن كان إيمانهم ينقص بذلك، كمعاشرة الكافرين في حال غلبتهم بالأكل والشرب ونحو ذلك، فإن مقتضى المعاداة خلاف هذا، إلا أنه قد يتعطل حال الغلبة، فلا يقال حينئذ أن أصل الدين قد زال بالكلية. والمقصود أن تعرف أن أصل عداوة المشركين الذي يتعلق به أصل الدين هو التصريح ببطلان عبادتهم وتسفيه آلهتهم، وما وراء ذلك فهو بحسب زيادة الإيمان، وإذا خالف العبد في هذا فإنه لا يصح إسلامه. فإذا قال القائل مثلا إن الخلاف بيننا وبين اليهود ليس خلافا دينيا وإنما خلاف على الأرض، فهذا يخالف أصل العداوة، لأن أصل العداوة والبراءة من دينهم واعتقاد أن عبادتهم باطلة. وإذا قال الإنسان إن اليهود أعداء لنا ويجوز إبرام العلاقات معهم دون قيد، فهذا قد أخل بشيء من أفراد العداوة والبغضاء، لكنه لم يخل بأصله. والناس يستعظمون الثاني ولا يستعظمون مقالة الأول، وهذا من قلة الفهم للتوحيد، وإلا حقيقة الفهم للتوحيد تقتضي إبطال دينهم واعتقاد أنهم خارجون من دائرة أهل الجنة، وأنهم من جملة الكفرة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اعتقد الإنسان خلاف ذلك كان مخلا بهذا الأصل. نعم. الوجه الثالث أنه لو فرض العموم في كلام الشيخ فأصل العداوة البغضاء والكراهة، وأصل الموالاة المحبة والمودة. ومعلوم أن الذين ذكرهم هذا الرجل قد صرحوا بمحبة الحق وكراهة الباطل، كيف وقد امتحن عليه من امتحن وهاجر فيه من هاجر. هذا الوجه أراد به المصنف التنزل مع المردود عليه، أنه لو اقتضى قول الشيخ حتى يصرح بعداوة المشركين عموم الأفراد جميعا، فليعلم أن هؤلاء وإن لم يأتوا بجميع الأفراد فقد جاءوا بأصلها، ومن جاء بالأصل بقي إسلامه صحيحا. نعم. أحسن الله عليكم. الوجه الرابع أن الشيخ قال إذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله إلا بعداوة المشركين، فإن أريد أصل العداوة فقد تقدم جوابه، وإن أريد عموم العداوة من كل وجه فالكلام في استقامته لا في حصول أصله. فالذي يفهم تكفير من لم يصرح بالعداوة من كلام الشيخ فهمه باطل ورأيه ضال، لأنه محتمل، وقد دلت الآيات والأحاديث على أنه لا استقامة للدين، بل ولا يطلق الإيمان إلا على من عاد المشركين في الله وتبرأ منهم ومقتهم لأجله. قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، إلى قوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قرر شيخ الإسلام في هذه الآيات أنها دالة على انتفاء الإيمان الواجب بموادة من حاد الله، وأن معاداتهم من واجبات الدين والإيمان وأن معاداتهم من واجبات الدين والإيمان والإسلام والإيمان والإسلام لا يستقيم إلا بها، ذكره في كتاب الإيمان وقرره في مواضع منه. وليس مراد الشيخ بقوله لا يستقيم له إسلام أنه يكفر كما فهمه هذا الضال وكما فهمته الخوارج من نفي الإيمان عمن ترك واجبا، وهذا بين بحمد الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الوجه أنه لو فهم من قول إمام الدعوة إلا بعداوة المشركين عموم جميع الأفراد فينبغي أن يحمل قوله لا يستقيم له أصل لا يستقيم له إسلام على كمال الإسلام لا على أصله، فصارت عداوة المشركين لها درجتان اثنتان، أولاهما أصل العداوة ومقتضاها اعتقاد بطلان آلهتهم وفساد عبادتهم، وهذه درجة لا يحصل الإسلام إلا بها. والثانية كمال العداوة وتنتظم فيها جميع أفراد العداوة المنصوص عليها شرعا ويتعلق بها كمال الإسلام لا أصله. فمن فاتته مع بقاء الأصل كان مسلما، وحينئذ فاللائق فهم كلام إمام الدعوة وفق هذا التحقيق. نعم. أحسن الله إليكم. الوجه الخامس أن لو تنزلنا مع هذا الضال وجاريناه في فهمه الفاسد لما لزم دخول مؤمن آل فرعون وامرأة فرعون. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولا يلزم أن يكون شرعنا شرعا لمن قبلنا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا وجها من وجوه الرد على جهة التنزل يتعلق بمؤمن آل فرعون وامرأة فرعون، أن هذا قد يكون اتفق لهم على شريعتهم لو تصور أنهم لم يتبرؤوا من المشركين ويصرحوا بعداوتهم، ولا يلزم أن يكون شرعنا شرعا لمن قبلنا. نعم. أحسن الله إليكم. الوجه السادس أن مهاجرة الحبشة والنجاش أن مهاجرة مهاجرة الحبشة مهاجرة الحبشة أن مهاجرة الحبشة والنجاشي وقصته مع جعفر كانت في أول الإسلام قبل إكمال الواجبات. والآية التي استدل بها الشيخ مدنية: وكل عالم يعرف أن القرآن نزل منجما والأحكام لا تلزم إلا بعد البلوغ. هذا لو تنزلنا مع هذا المعترض. هذا وجه آخر ذكره تنزلا، وجه فيه لو قيل بأن جعفرا وأصحابه لم يصرحوا بعداوة المشركين، فذكر أن حالهم تحمل على أول الإسلام قبل استكمال شرائع الدين. نعم. أحسن الله إليكم. الوجه السابع أن عموم الآية مخصوص بما أبيح للمفتون في نفسه أن يتوقع بإظهار الموافقة وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا يلزم عمومها لمثل امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون لو سلمنا عدم التصريح. أراد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الجواب القول بأن حال بعض من ذكر يمكن أن تحمل على الكراهة بإظهار الموافقة مع الإطمئنان بالإيمان، كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فيمكن أن تحمل حال امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. الوجه الثامن أن الإنسان يطلق ويراد به خاص ومعين، كما في قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، وقوله: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وقوله: ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. فهذا ونحوه عام أريد به الخصوص، وهذا معروف في اللغة والاصطلاح الشرعي، مشهور عند أهل العلم، مقرر في كتب أصول الفقه. فما الذي أخرج كلام الشيخ عن هذا وأوجب إدخال من ذكر في كلامه لو فرض عدم تصريحهم؟ فالله المستعان. من القواعد المقررة في علم أصول الفقه أن العام قد يطلق ويراد به الخاص، ومثال ذلك في الإنسان الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى: فإن الإنسان أصل موضوع للدلالة على جنس الإنسان، فهو لفظ مستغرق، ومنه قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، أي جميع جنس الإنسان في خسار. لكن قد يطلق ويراد به خاص معين، كما في هؤلاء الآيات اللواتي أريد بهن خاص معين. فيمكن أن يكون قول الشيخ: إذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله حتى يصرح بعداوة المشركين، أن المراد به إنسان مخصوص وليس كل إنسان، ويكون مراده بذلك الإنسان الذي لم يأتي بأصل عداوة المشركين، وهي سب آلهتهم واعتقاد فساد دينهم، ولا يكون ذلك عاما. نعم. أحسن الله إليكم. فصل. قال المعترض: فيا لله العجب، ما أعمى عين الهوى عن الهدى، فإن جعفرا وأصحابه لو سلموا من أذى المشركين ومنعهم إياهم عن عبادة ربهم لم يهاجروا الحبشة الذين يجعلون الله ثالث ثلاثة فلم تضر إقامتهم عندهم بل نفتهم وصارت هجرة ثانية. وذلك كما قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه بين أظهر المشركين في جوار ابن الدغنة حين أمن من أذاهم ولم تضره إقامته بين أظهرهم، ولم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم ما كلف هذا المتكلم. ولو كان كلامه وتأصيله صحيحا فكيف بما ذكرنا؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيف يتكلم الرجل بما لا يدري ما تحت كلامه على الله وعلى رسوله وعلى كتاب الله المجيد؟ إذ أي بلد من بلاد الإسلام من أهل القبلة المحمدية الذي جعلهم هذا الرجل بكلامه كفارا يمنعون الإنسان من شهادتي الإخلاص وأداء الفرائض وتلاوة القرآن وذكر الله وتوحيده؟ بل من فعل ذلك عندهم يكون له الإكرام والاحترام، إذ هذا خلاصة كلام كلمة التقوى، وهم أحق بها وأهلها. انتهى. فيقال لهذا المفتري: عماية عين الهوى عن معرفة مواقع الخطاب والهدى هي التي أوقعتك في مهالك العطب والردى، وأوجبت لك مسبة أهل العلم من سادات الورى، وسدت عليك أبواب الرشد والفلاح في الآخرة والأولى. لو عقلت كلام الشيخ وعرفت مواقع الخطاب وسلمت من الأشر والبطر والإعجاب لعرفت أن كلامه ليس في المخالطة والمقام بين ظهرانيهم بل هذه المسألة ليس في كلامه تعرض لها أصلا. والهجرة إلى الحبشة ومقام أبي بكر الصديق رضي الله عنه يتلو القرآن بمكة ويظهر دينه، كل هذا يؤيد كلام الشيخ وينصره في وجوب التصريح بالعداوة، وأنه لا رخصة مع الاستطاعة، ولولا ذلك لم يحتاجوا إلى الهجرة، ولو تركوهما في بلد النجاشي لم يحتاجوا إلى نصرته. وأن يقول أنتم سيوم بأرضي ولكان كل مؤمن يخفي إيمانه ولا يبادي المشركين بشيء من العداوة، فلا يحتاج حينئذ إلى هجرة، بل تمشي الحال على أي حال كما هي طريقة كثير ممن لم يعرف ما أوجب الله من عداوة المشركين وإظهار دين المرسلين. ولولا التصريح بالعداوة من المهاجرين الأولين ومبادات قومهم بإظهار الإسلام وعيب ما هم عليه من الشرك وتكذيب الرسول وجحد ما جاء به من البينات والهدى لما حصل من قومهم من الأذية والابتلاء والامتحان ما يوجب الهجرة واختيار بلد النجاشي وأمثالها من البلاد التي تؤمن فيها الفتنة والأذية. فالسبب والمقتضي لهذا كله ما أوجبه الله من إظهار الإسلام ومبادات أهل الشرك بالعداوة والبراءة، بل هذا هو مقتضى كلمة الإخلاص، فإن نفي الإلهية عما سوى الله صريح في البراءة منه، والكفر بالطاغوت وعيب عباده وعداوته ومقتهم. ولو سكت المسلم ولم ينكر كما يظن هذا الرجل لألقت الحرب وعصاها ولم تدر بينهم رحاها، كما هو الواقع ممن يدعي الإسلام وهو مصاحب ومعاشر لعباد الصالحين والأوثان والأصنام. لألقت الحرب عصاها، الواو هذه لا مدخل لها. أحسن الله إليكم. لألقت الحرب عصاها ولم تدر بينهم رحاها، كما هو الواقع ممن يدعي الإسلام وهو مصاحب ومعاشر لعباد الصالحين والأوثان والأصنام، فسحقا للقوم الظالمين. وفي قصة أبي بكر حين منع من قراءة القرآن ظاهرا في مسجده الذي اتخذه على حافة الطريق يتلو فيه القرآن ظاهرا، وكان رجلا بكاء عند تلاوة القرآن والناس يستمعون إلى قراءته وفيها ما فيها من تكفيرهم وعيبهم ووعيدهم وسب آلهتهم والبراءة منه من عبادة ما عبدوه، فنهوه عن ذلك فلم ينتهي وثبت على إظهار دينه، فأمروه بالخروج فلقيه ابن الدغنة فقال: ارجع فمثلك لا يخرج أنت في جواري فمضى على ما كان يصنع من الجهر بالقراءة وإظهار دينه. وهذا هو مراد الشيخ، وهو الدليل على وجوب التصريح بعداوتهم. فترك المعترض هذا كله وظن أن إجارة ابن الدغنة تقتضي عدم العداوة من أبي بكر وأنه يوالي ابن الدغنة، فما أضل هذا الفهم. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي، أترى هذا يقتضي موالاة النبي صلى الله عليه وسلم له وعدم التصريح بعداوته؟ فكأن الرجل المعترض نبطي لا يفهم موضوع الكلام ولا يحسن الاستدلال، فيستدل بالشيء على ضد ما يدل عليه. ولقد أنسانا بجهله ما سمعناه عن إخوانه الجاهلين، وما أحسن ما قال مجاهد رضي الله عنه في قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال: حتى يتركه لا يعقل. وأما قوله: أي بلد من بلاد المسلمين من أهل القبلة المحمدية الذي جعلهم هذا الرجل كافرا يمنعون الإنسان من شهادة الإخلاص وأداء الفرائض وتلاوة القرآن وذكر الله وتوحيده؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الجملة المتقدمة إبطال دعوى المردود عليه الذي فهم من إقامة المسلمين المهاجرين بين أهل الحبشة وهم نصارى ومقام أبي بكر بمكة أن هذا يخالف عداوة المشركين، وخلط المردود عليه بين مسألة عداوة المشركين ومخالطتهم والإقامة بين أظهرهم، وهذه شيء وتلك شيء، وعداوة المشركين أصلها التصريح ببطلان عبادتهم وتسفيه آلهتهم، وجعفر ومن معه صرحوا ببطلان دين المشركين من قريش لما كانوا في مكة، وصرحوا ببطلان ما تعتقده النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام لما وقفوا بين يدي النجاشي في المناظرة المعروفة مع عمرو بن العاص وصاحبه. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه صرح ببطلان دين المشركين وسفه معبوداتهم، وهذه هي العداوة المرادة. فلا يكون ما توهمه المردود عليه من المخالطة دليلا على أن هؤلاء لم يعادوا من أقاموا بين أظهرهم. نعم. أحسن الله إليكم. وأما قوله: أي بلد من بلاد المسلمين من أهل القبلة المحمدية الذي جعلهم هذا الرجل كافرا كفارا يمنعون الإنسان من شهادتي الإخلاص وأداء الفرائض وتلاوة القرآن وذكر الله وتوحيده، فالجواب أن يقال في عبارته هنا تحريف ظاهر، فإنه أوقع الموصول المفرد على الجمع ولم يفرق على عادته في اللحن الفاحش. ويقال أيضا لهذا الظالم إن الخوارج وغلاة القدرية والجهمية والقرامطة والباطنية وغلاة الرافضة من الإسماعيلية والنصيرية وغلاة عباد القبور الذين يرون أن مشايخهم يتصرفون في الكون، كل هؤلاء لا يمنعون من لفظ الشهادتين وأداء الفرائض وتلاوة القرآن، بين اليهود والنصارى لا يمنعون من ذلك من دخل بلادهم من المسلمين، وبنو حنيفة لا يمنعون من ذلك. وعلى زعم هذا الرجل لا مانع من الإقامة بين أظهرهم ولا هجرة من ديارهم وأماكنهم، وهذا القول لا يقوله من يؤمن بالله واليوم الآخر ويعرف مراد الله ورسوله في الهجرة ويدري سر ذلك. وهذا الرجل كما ترى في الجهل والسفاهة، ومع ذلك يترشح للرد ويرى نفسه من طلبة العلم أو من علماء المسلمين، وهو معدود عند العارفين من الأغبياء الجاهلين والأعاجم والفرس الذين يعبدون عليا والحسن والحسين، يكتبون المصاحف ويطبعون ويشترونها بغالي الأثمان ويبنون المساجد ويؤذنون. وأما توحيد الله بالعقل والعمل فأكثرهم لا يرى وينكره أشد الإنكار ويمنع منه، وإنما حدث الشرك بأمرهم ورأيهم وسلطانهم في هذه الأمة، وهم أول من بنى المساجد. أما توحيد الله بالعقل هذه فيها نظر، وتوحيد الله بالعلم والعمل، هناك التوحيد العلمي والتوحيد العملي، وأما العقل لا مدخل له ها هنا. أحسن الله إليكم. وأما توحيد الله بالعلم والعمل فأكثرهم لا يراه، وينكره أشد الإنكار ويمنع منه، وإنما حدث الشرك بأمرهم ورأيهم وسلطانهم في هذه الأمة، وهم أول من بنى المساجد على القبور وعظموها حتى صارت أوثانا تعبد وبيوتا يحج لها وتقصد، بل جعلوا لأهلها التصرف والتدبير والنفع والضر، زعما منهم أن هذا كرامة، وهذا مشهور عنهم، سرى في أكثر الأمصار وعمت به البلوى حتى رأينا وسمعنا بمصر وغيرها من ذلك ما لا يبقى معه للإسلام أصل يرجع إليه. وصنفوا في ذلك مصنفات يعرفها من له نهمة في طلب العلم وأخبار الناس. أفيقال هؤلاء لا يمنعون من توحيد الله وذكره؟ ولولا حجاب الجهل والهوى لما خفى حالهم على هذا المتكلم، ولما قال هذا خلاصة كلمة التقوى، وهم أحق بها وأهلها، والله سائل عن ذلك ومجازيه عليه. لئن كان أهل الشرك بالله ومعاداة أوليائه ومعصية رسوله من المعطلة، وعباد القبور هم أهل كلمة التقوى وهم أحق بها وأهلها، فلقد ضل حينئذ من أنكر ذلك ومنعه وكفر أهله من السابقين الأولين إلى أن تقوم الساعة. وهذا لازم لقوله لا محيص عنه، وبه تعرف أنه هو الذي لا يدري ما تحت كلامه وما خرج من بين شفتيه. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا هو الحكم العدل، هذا هو الحكم العدل والقول الفصل والحق المبين. لا من جعل أهل الشرك بالله ومعاداة أوليائه أهل كلمة التقوى والأحقين بها، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مما تفوه به المردود عليه تشنيعه على إمام الدعوة وأصحابه تكفير من أخل بأصل الدين والتوحيد، واستعظم تكفيرهم لهؤلاء وهم لا يمنعون أحدا من شهادة الإخلاص وأداء الفرائض وتلاوة القرآن وذكر الله وتوحيده، فكأنه رأى أهل البليدات التي كفروا أنهم لا يمنعون أحدا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن يصلي ويزكي وأن يتلو القرآن وأن يذكر الله، فحينئذ أي موجب لتكفيرهم؟ وهذا كلام من لم يعقل، فإن المبطلين ممن خرج عن الملة والدين من غلاة الرافضة والجهمية والقرامطة وغيرهم لا يمنعون أحدا أن يقول هذه الكلمة وأن يؤدي الفرائض ويتلو القرآن، لكن لا يلزم أنهم على توحيد صحيح. فأين هذا التوحيد من جعلهم المشاهد والمزارات على القبور ودعائها من دون الله والذبح لها والحج لها كحج بيت الله الحرام وغير ذلك من أضراب الشرك والكفر؟ أفيقال إن هؤلاء باقون على الإسلام لأنهم يقولون لا إله إلا الله؟ هذا شيء بإجماع أهل العلم لا يكون، وحينئذ فما أزبد به وأرعد في تشنيع تكفير المسلمين بدعوى أنهم لا يمنعون أحدا من التوحيد، أي شيء أعظم من منع التوحيد من إشاعة مظاهر الشرك والكفر؟ وهو يهدي بما لا يدري ويتكلم بما لا يعرف، كما ذكر العلامة عبد اللطيف رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. ثم ساق المعترض حديث أبي موسى في قصة أسماء بنت عميس مع عمر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وأصحابه: هجرة ولكم هجرتان. ثم قال المعترض: إذا علمت هذا تبين لك خطأ هذا الرجل بأتم بيان وأوضح برهان، كيف وقد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وحديث أتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر الحديث، وذكر حديث ابن عمر: إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وكانوا هكذا وشبك بين أنامله فالزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر. وعليك بخاصة أمر نفسك ودع عنك أمر العامة. ثم قال: فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو واجب مع القدرة على الكفاية حسب مراتبه ودرجاته. فيقال في جواب هذا: هذه الأحاديث والآيات الكريمات تؤيد ما قاله الشيخ وتنصره، فإن فضل الهجرة الأولى وما جاء بها يدل على وجوب التصريح بعداوة المشركين وإن لم يكن للمسلمين دولة وشوكة كحالهم في بدء الإسلام، ولذلك احتاجوا إلى الهجرة، ولو تركوا التصريح بالعداوة وعيب دين المشركين لما احتاجوا إلى ترك أوطانهم، ولكنهم فعلوا ذلك لحاجة المؤمن إلى إظهار دينه وخوفه من الفتنة. وبهذا يتبين صواب كلام الشيخ وخطأ المعترض، وأنه قد عكس القضية في تخطئة الشيخ. والقلب إذا خسف به تصور الحقائق على غير ما هي عليه. وقد تقدم هذا الجواب، وليس في كلام الشيخ أن المؤمن يؤاخذ بإزر غيره حتى يرد عليه بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، بل في كلام الشيخ أن عداوة المشركين وبغضهم من واجبات الدين، وتاركه ما استقام إسلامه، فإن هذه من هذه. لقد أبعدت المرمى واستحكم عليك الجهل والعمى. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، فسرها حديث أبي ثعلبة وحديث أبي بكر، وفيهما وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعل ذلك المؤمن فلا يضره ضلال من ضل إذا اهتدى وقام بالواجب. وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى إذا رأيتم شحا مطاعا، غاية للأمر والنهي، لأنه لا يجب ابتداء فافهمه يستبين لك جهل المعترض. وكذلك حديث عبد الله بن عمر وهو من هذا الباب، ليس فيه أنه لا يأمر ولا ينهى ولا يظهر دينه. ومن فهم هذا من الأحاديث فهو من الأغبياء الضالين. وأما قوله: فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي كفر بهذا الرجل الأمة إلى آخره، في عبارته خلل، وهي خطه بيده، وكان الصواب أن يقال: الذي كفر بتركه لا به فتأمل. ويقال في جوابه: خرجت عن محل النزاع، فالنزاع في التصريح بالعداوة، وأما الأمر والنهي فهو أمر آخر وطور ثاني، وليس في كلام الشيخ تعرض له. فنسبة التكفير إليه به مع أنه خروج عن موضوع الكلام وحيدة عن تحرير محل النزاع، فهو أيضا كذب ظاهر وبهت جلي. ومن قال إن الشيخ كفر بهذا ومن نقله وفي أي كتاب وفي أي رسالة، وقد خاب من افترى، فمن أين أو أنى وكيف ضلالهم؟ هدى والهوى شتى بهم متشعب. وإنما أدرج مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مسألة وجوب المعاداة والتصريح بها ليلبس على الجهال ويتكثر بما ساقه من كلام العلماء وهو عليه لا له، كما ذكره عن القاضي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا لم يخف. هو كذلك، لكن هذا يؤيد كلام الشيخ، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع عن التصريح بالدين، وأيضا فتارك الفرض لا يستقيم له إسلام، والشيخ لم يقل إنه يكفر بترك التصريح بالعداوة، بل قال: لا يستقيم له إسلام فيصدق بحصول الإسلام مع استقامته، وهذا يجري في كل من ترك واجبا أو فعل محرما، كما قرره تقي الدين في كتاب الإيمان. فجميع نقوله عن الفقهاء تؤيد كلام الشيخ وترد دعوى المعترض، لكنه جاهل لا يفهم مراد الله ورسوله، ولم يعاني ويمارس صناعة العلم والبحث مع المحصلين، بل وجد أشياخا ضالين وكتبا شتتت فكره وضيعت فهمه حتى صار من الخاسرين. ثم أطال النقل عن ابن عقيل وابن مفلح، وذكر ما يروى عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قيل: كيف يذل نفسه؟ قال صلى الله عليه وسلم: يتعرض من البلاء ما لا يطيق. ومراد هذا الغبي أن الخوف يسقط إظهار الإسلام والتصريح بعداوة المشركين والبراءة منهم حتى التصريح بشهادة الإخلاص. فجعل كلام ابن عقيل وابن مفلح وما أتيح له من كلام الفقهاء في عدم وجوب الأمر والنهي على الخائف والعاجز حجة على كتمان الإسلام ومداهنة للمشركين وإظهار موادتهم وصحبتهم. هذا مفهوم كلام المعترض. فبعدا بعدا وسحقا سحقا. وأعجب من هذا أنه جعل الحديث حجة له على موادة المشركين، فجعل معاداتهم ذلا وموادتهم عزا. فلا أدري على أي شيء أحسده، على هذا الفهم الذكي أو على ما جمعه من أكاذيب المفتري، وما كنت أظن غباوته تبلغ إلى هذا الحد. فالحمد لله على ظهور الحق والتوفيق للصدق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسلكا آخر خبط فيه المردود عليه، إذ خلط بين مسألة عداوة المشركين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي هي من فرائض الدين، وذكر أن العلماء قرروا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، وأنه درجات متفاوتة، وقد لا يسع العبد إلا أن ينكر بقلبه، فكيف يكون كافرا من لم يصرح بعداوة المشركين؟ وهذا من الخلط بين أصلين مفترقين، فإن عداوة المشركين شيء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء آخر. عداوة المشركين أصلها البراءة من دينهم واعتقاد بطلان عبادتهم وسب آلهتهم، وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فشيء آخر زائد عن هذا القدر. فلما خلط بين الأصلين خبط خبط عشواء، واستكثر في تهويل مقالته بالنقل عن العلماء، وهذا عادة كثير ممن يخلط في هذه المسائل ونظائرها، فإن الإنسان يرى كتابا كبيرا قد حشي بعشرات النقولات فيعظم في نفسه، وعند أهل التحقيق لا يساوي الورق الذي طبع فيه، لأنه وضع كلاما في غير موضعه. وأذكر مرة أن شيخنا بكرا رحمه الله تعالى سألني عن جديد الكتب، فحدثته ببعضها، وكان منها كتاب اسمه منهج أهل السنة والجماعة إلى آخر اسمه، فسألني عنه فأثنيت عليه خيرا، وقلت إنه قد طفق بنقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فضحك وقال لي وكنت حينئذ يافعا: إنكم يا معشر الشباب تقرؤون ولا تفهمون، يؤول هذا الكتاب إلى تليين قناة أهل السنة في مصارمة أهل البدعة. انتهى كلامه. فإني حينئذ أعظمت الكتاب لما فيه من النقل عن شيخ الإسلام، لكن المميز يعرف أن هذا الكلام وضع في غير موضعه، وهذا هو الواقع في كلام أئمة الهدى في كثير من التآليف التي صنفت بأخرة. والفرق بين العارف والهارف أن العارف يأخذ علمه عن أهل التحصيل والتأصيل، والهارف يأخذ مقالته عن أهل التطبيل والتهويل. وهذا هو الذي ذكره الشيخ فقال: لكنه جاهل لا يفهم مراد الله ورسوله، ولم يعاني ويمارس صناعة العلم والبحث مع المحصلين، بل وجد أشياخا ضالين وكتبا شتتت فكره وضيعت فهمه حتى صار من الخاسرين. انتهى كلامه. هذا قبل زمان الشبكة العنكبوتية، فما بالك اليوم مع هذه الشبكة، وما أثر الشبكة في عقول الخلق إلا كحالها من التشويش والتشابه، فتشوشت عقول الناس واشتبهت عليهم العلوم لما صار كل يكتب بما شاء ويتكلم بما شاء. والمخرج من هذا أخذ العلم عن أهله المحصلين له المحققين لمسائله، فإن المرء إذا خلط في هذه المسائل وقع في الغلط على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما تراه في إدراج مسائل ليست من بابتها، كمن يضع مسائل كثيرة ليست من مسائل الولاء والبراء التي تقتضي التكفير، فيجعل تهنية الكافر كفرا وتعزية الكافر كفرا وإجابة دعوة الكافر كفرا، وكل هذا إنما هو من المقالات العاطلة. وسيجد في مشتبه كلام أهل العلم ما يظنه تكاءة يتكئ عليها في نصرة قوله. فينبغي للعبد أن يعرف مأخذ علمه ومولد فهمه، وأن يديم دعاء الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى الصراط المستقيم. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاة الليل: اللهم اهدني لما اختلف من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا حال أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فما حال من بعده؟ نعم، أحسن الله إليكم. ثم استدل المعترض بكلام شيخ الإسلام على حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلى آخره. وأن الشيخ ذكر في معناه أن الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان، وليس المراد أن من لم ينكر لم يكن معه من الإيمان حبة خردل. يريد الرجل المعترض أن كلام الشيخ يدل على أنه يكفي في الإيمان المطلق إنكار القلب، ولا يحتاج للتصريح بشيء من واجباته. وهذا رجوع إلى مذهب الجهمية القائلين بأن الإيمان هو التصديق، ولم يدخلوا التلفظ والعمل في مسماه. وبعضهم قال: هي شرائط وليست من المسمى. وكلام أهل السنة في تبديعهم وتضليلهم وتفسيقهم معروف مشهور. فقول المعترض فالإنكار بالقلب فقط، وأقف على أضعف الإيمان في حق القادر، قول باطل. فإن الحديث يدل على أنه في حق العاجز يكون أدنى الإيمان الخاص. وأما القادر فليس في الحديث نص على حكمه، وإنما يفهم من أدلة أخرى. وكلام الشيخ على الحديث إنما يدل على انتهاء مراتب هذا الإيمان، وليس مراده أن تاركه يكفر. وهذا المعترض لم يفهم مراد الشيخ ولا حام حول قصده. ومراد الشيخ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيمان، وأنه ينقسم بحسب استطاعة، وأدناه الإنكار بالقلب وأعلاه الإنكار باليد. وقوله: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي هذا الإيمان الذي هو الأمر والنهي والتغيير، هذا مراد. وحينئذ فهو من أدلة الشيخ على وجوب التصريح بالعداوة، وأنه لا يستقيم للإنسان إسلام وإيمان إلا بالإتيان بالواجبات. فلو اقتصر على أدنى رتب الإيمان مع القدرة على سواها، فليس إيمانه بمستقيم. وإن كان مع عدم الاستطاعة والعجز حصل على أضعف الإيمان، فقد فاتته الاستقامة الكاملة، لأن الأدنى فيه نقص وضعف، والمؤاخذة وعدمها بحثها الاستطاعة وعدمها. فانظر وتأمل هذا التقرير، يطلعك على جهالة المعترض وأنه بمعزل من عن العلم والفهم. أولئك ينادون من مكان بعيد. وكلام شيخنا رحمه الله محله في من استطاع وقدر، وأما مع عدم القدرة ومع الإكراه، فيباح للرجل أن يتوقع عن نفسه، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. على أن الصابر مع الإكراه الباذل نفسه لله أفضل ممن فعل ما يباح وتوقع عن نفسه. إذا عرفت مراد الشيخ رحمه الله فهو يطلق الكلام حيث أطلقه الكتاب والسنة، ويقيده حيث قيده. فالمعترض لم يفهم كلام الشيخ ولا عرف معاني النصوص، ومن وقف على كلامه من أهل العلم عرف ما قلناه، وأنه حيران لا يدري السبيل. قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا إبطال ما استدل به المعترض من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وآخره: فإن لم يستطع بيده فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فظن هذا الرجل أنه يكفي في الإيمان إنكار القلب ولا يحتاج للتصريح بشيء من واجباته، وهذا هو مذهب الجهمية. فإن هذه الحال إنما هي مخصوصة بمن عجز عن دفع المنكر بما هو فوق إنكار القلب. وأما القول بأنه يكفي في إنكار المنكر كراهية القلب وتغيره مع القدرة عليه، فذلك من نقص الإيمان الذي لا يستقيم معه الإسلام، أي لا يكون إسلام صاحبه مستقيما. وهذا هو مراد إمام الدعوة لما ذكر عدم استقامة إسلام الإنسان إذا لم يصرح بعداوة المشركين، فمع القدرة على الفرض يجب على العبد أن يأتي به. والتصريح بالعدو العداوة في أصلها لا يصح إيمان العبد إلا به. نعم، أحسن الله إليكم. واستدل المعترض بقول الإمام أحمد لمن سأله عن السنة تذكر في المجلس لا يعرفها غيره يتكلم بها، فقال أخبر بالسنة ولا تخاصم عليها إلى آخره. ويقول مالك أخبر بالسنة فإن لم يقبل منك فاسكت، ومراده أن السكوت سائغ في أصول الإيمان وفروعه حتى ما دلت عليه كلمة الإخلاص، ولم يفرق بين ما يسوغ السكوت فيه وما لا يسوغ. وقول أحمد ومالك صريح في أنه لا يسوغ السكوت، وإنما يترك الخصام بعد التعريف والبيان، وهذا يشهد لكلام الشيخ ويؤيده، فإن الشيخ رحمه الله يأمر بالتصريح والبيان وينهى عن الخصام والمراء والهذيان. والرسل عليهم الصلاة والسلام لم يسكتوا عن الدعوة والإبلاغ لما أرسلوا به حيث لم يقبل منهم، بل استمروا على ذلك حتى أتاهم أمر الله. قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك وصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وأصل الإسلام ومبانيه لها حال وشأن ليس لغيرها من السنن، ولذلك يكفر جاحدها ويقاتل عليها، بل يكفر تاركها عند جمهور السلف بمجرد الترك. أفيسوغ السكوت للعالم عن إبلاغ الجهال وتعليمهم؟ قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الآية، وقال تعالى وجاهدوا به جهادا كبيرا. وفي الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. سبحان الله ما أقبح ما تلاعب الشيطان بابن آدم، ألا هل عم في رأيه متأمل، وهل مدبر بعد الإساءة مقبل، وهل أمة مستيقظون لرشدهم، فيكشف عنه النعسة المتزمل، فقد طال هذا الغي واستخرج الكرى مساويهم لو أن ذا الميل يعدل مساويهم لو أن ذا الميل يعدل لو أن ذا الميل يعدل ذا يعني هذا مساويهم لو أن ذا الميل يعدل يعدل يعدل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مقالا للمردود عليه فاسد من جهة الدليل والاستدلال، أما فساده من جهة الدليل فإن كلام العلماء ليس دليلا، فكلام أحمد وكلام مالك مما يستدل له ولا يستدل به، فقد أخطأ في عده دليلا، وكأن المصنف أعرض في الرد عليه في هذا لظهوره أو سهى عن ذلك. وأما فساده في الاستدلال فإنه توهم أن كلام الإمامين يدل على أن السكوت سائغ في أصول الإيمان وفروعه حتى ما دلت عليه كلمة الإخلاص، وهذا من أبطل الباطل، فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يسكتوا عن هذا، بل استمروا ودعوا وصرحوا ببطلان دين المشركين ودعوا إلى توحيد رب العالمين، وعلى هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى قاتل الناس على ذلك، كما قال في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. نعم، أحسن الله عليك. فصل. قال المعترض وهذا الرجل خرج في بلد قد غلب عليها أحكام الإسلام وشيدوا منارهم لداعي الفلاح وعمروا مساجدهم ومدارسهم بالأوقاف مظهرين لشعائر الإسلام بعلمائهم، فكفرهم وحكم على من لم يصرح بعداوتهم بالكفر كما تراه من كلامه صريحا. فلو قدر أنهم فعلوا منكرا من الشرك فما دونه كيف يكفر من لم يصرح بعداوتهم؟ إذ لا يكون التصريح إلا باليد واللسان. ولم يفعل ذلك جعفر وأصحابه رضي الله عنهم مع الذين جعلوا الله ثاني ثلاثة، وكذلك النجاشي. وهذا ظاهر بحمد الله من الكتاب والسنة ظهورا لا خفاء به، ضد ما كفر به هذا الرجل الأمة لو كان تأصيله صحيحا، كيف وهو أفسد الفاسد وأبطل الباطل. والجواب أن يقال: تقدم مضمون هذا الكلام مكررا، فما وجه إراده وتكريره وقد مر جوابه بحمد الله مفصلا؟ ومن أفلس من الحجج والبينات أكثر من الترداد والهذيان. ولم يذكر هنا من أدلة إسلامهم إلا تشييد المنار وعمارة المساجد والمدارس بالأوقاف. وقد تقدم الجواب عن هذا، وأن بني حنيفة وبني عبيد القداح والمختار بن أبي عبيد بل والتتار عندهم مساجد ومدارس ولهم صدقات وأوقاف. والإيمان بالله ورسوله والكفر بالطاغوت أمر وراء ذلك كله لا يدركه إلا من سبقت له السعادة وعقل عن الله خطابه ومراده، مع أن هذا الشيخ لم يكفر من أهل نجد إلا من قام وجد في إطفاء نور الله وإنكاره توحيده، ومن جحد البعث ومن بواديهم وأعرابهم، ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل على الإيمان بالله ورسله ووجوب الكفر بما عبد من دونه. فالخصومة في الأصل الأصيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. من الترهات التي تفوه بها المردود عليه دعواه أن إمام الدعوة رحمه الله تعالى كفر أناسا أعلام الدين بينهم ظاهرة، فهم يشيدون المساجد ويعمرونها ويجعلون لها الأوقاف ويفتحون فيها المدارس ويصلون ويصومون ولهم صدقات وأوقاف وهم مؤمنون بذلك. وهذا الذي قاله هو حال من أجمع أهل العلم على كفرهم كبني حنيفة أتباع مسيلمة، فإن أتباع مسيلمة كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكانوا يؤذنون ويصلون. وبنو عبيد القداح يفعلون هذا وأضعافه من إظهار الأوقاف والصدقات وإظهار تعظيم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثلهم المختار بن أبي عبيد. وهؤلاء قد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على كفرهم، للعلم بأن الإسلام لا يكفي فيه مجرد هذه الدعوة مع الإتيان بما يناقضها مما يخرج به العبد من دين الإسلام. فلو قال الإنسان لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله سبحانه وتعالى يسأله ويطلبه ويعتقد فيه، أو يقول لا إله إلا الله وينذر ويذبح لغير الله سبحانه وتعالى، فهذه الكلمة لا تنفعه لأنه جاء بما يناقضها. وهذا هو الذي وقع من الشيخ، فإن الشيخ رحمه الله تعالى لم يكفر أحدا من أهل نجد إلا من قام وجد في إطفاء نور الله وإنكار توحيده وجحد البعث من بواديهم وأعرابهم، فهو لم يكفر إلا بمجمع عليه. وقد صرح رحمه الله تعالى في موضع من إحدى رسائله بأنه لا يكفر إلا بالمجمع عليه، وهذا المجمع عليه هو في أصل الدين، وعوام الناس الذين سمعوا به أقروا بكفر أنفسهم، كما قال بعض أهل البوادي الذي سمعه: إن كان الذي يقوله هذا المطوع صحيحا فإن أهلنا كفار، لأنهم كانوا فيهم من يكفر بإنكار البعث والرد إلى الله سبحانه وتعالى، ومنهم من ينذر ويذبح ويستغيث ويتوسل بغير الله سبحانه وتعالى معتقدا تأليهه وتعظيمه. ثم إنه رحمه الله تعالى فوق كونه لا يكفر إلا بمجمع عليه لم يكفر إلا بقيام الحجة وظهور الدليل على الإيمان بالله ورسوله، ويعلم به أن إمام الدعوة إنما كفر بشيئين اثنين: أحدهما أن يكون المكفر به مجمعا عليه من الدين البين الواضح، والثاني وقوع ذلك بعد قيام الحجة وظهور الدليل، وهو رحمه الله تعالى لم يراعي في ذلك قريبا ولا بعيدا. نعم. السلام عليكم. وأما قوله مظهرين لشعائر الإسلام بعلمائهم فهي عبارة جاهل، فإن العلماء لا يلزم من وجودهم وجود الإسلام في الناس، ولا يلزم من عدمهم عدمه، والأنبياء وجدوا في الأمم السابقة الذين لم يستجيبوا لهم ولم يؤمنوا، ووجد من العلماء المؤمنين كثير بين أظهر المشركين، وهم معدودون من المستضعفين المعذورين. وإن أراد أن الباء السببية وأن المراد أظهروه بسبب العلماء، فأي مزية في هذا لو فرضت صحته، مع أن الخصم يمنعه، وأحكام الإسلام إنما تؤخذ عن العلماء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فساد قول المردود عليه أن هؤلاء مظهرين لشعائر الإسلام بعلمائهم، فإن وجود العالم لا يلزم فيه لا يلزم منه وجود الحق في الناس، وإذا كان النبي يوجد في الأمة وقد لا تستجيب له، فالأولى أن يوجد العالم ولا يستجاب له. نعم. وأما قوله حكم على من لم يصرح بعداوتهم بالكفر، فهو كذب لم يقل هذا في أهل نجد كافة ولا في أهل بلد خاصة، بل هو مستمسك بأصل عظيم وسلطان مبين، وكلامه وتقريره في وجوب عداوة المشركين الذين يحادون الله ورسوله، وليس في كلامه تعرض لأهل البلد التي ظهر فيها لا تصريحا ولا إشارة، بل كلامه عام، كما أن دليله الذي استدل به عام، فهو بحمد الله من الراسخين لا من المتهوكين الجاهلين. من مقالات هذا الأفاك دعواه أن إمام الدعوة حكم على من لم يصرح بعداوة أولئك أنه كافر، وهذا لا يوجد في كلامه رحمه الله تعالى، كما يقال إنه كان يقول من لم يكفر من كفرناه فكوه كافر، فهذا من أبطل الباطل، فإنه صرح بخلاف ذلك، لأن تكفير أولئك كان مما اشتبه حتى على بعض العلماء، والتكفير لا يكون بمشتبه وإنما يكون ببين واضح. نعم. وقوله فلو قدر أنهم فعلوا منكرا من الشرك فما دونه كيف يكفر من لم يصرح بعداوتهم، يقال قد تقدم مرارا أن الشيخ رحمه الله لم يكفر، وإنما قال لا يستقيم إسلام إلا بالتصريح بعداوة المشركين، فأين في هذا تكفيرهم الأولى حجاب الجهل والهوى الذي أورد المعترض موارد الخسار والرداء. وقوله ولم يفعل ذلك جعفر وأصحابه تقدم فيه وأنه كذب على المهاجرين الأولين ونسبهم إلى مداهنة المشركين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقوله لو كان تأصيله صحيحا كيف وهو أفسد الفاسد وأبطل الباطل، جوابه أن يقال إن معرفة الفاسد وإدراك البطلان الباطل يتوقف على أمرين، أحدهما حياة القلب، والثاني معرفته وعلمه بالحق والباطل والصحيح والفاسد والصواب والخطأ. ومن نظر في كلام هذا الرجل من أهل العلم والإيمان تيقن موت قلبه وأنه لا يدرك الحسيات والضروريات من أمر دينه. قال تعالى وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وقال تعالى فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. والآيات في المعنى كثيرة، وإذا عدم العلم والنور وأضيف إلى ذلك العداوة والبهت ونحوهما من الشرور، فمن أي باب يأتي العلم والتوفيق والتمييز بين الطيب والخبيث والصالح والفاسد والباطل والحق والخطأ والصواب. قال تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فساد قوله في دعواه أن جعفرا وأصحابه لم يفعلوا ذلك، يعني عداوة المشركين، وسبق أن ذكرنا من حالهم ما يدل على معاداتهم للمشركين في مكة ثم في الحبشة، وإنما أتي هذا الرجل من موت قلبه وعدم معرفته بالحق والباطل، فإن الإنسان إنما يعرف الفاسد ويدرك الباطل بشيئين اثنين، أحدهما حياة قلبه والثاني معرفته وعلمه بالحق والباطل والصحيح والفاسد. فالإنسان يحتاج إلى أمرين اثنين، أحدهما ما يحيي به قلبه، والثاني ما يميز به بين الحق والباطل. فأما الذي يحيي به قلبه فهو اليقين بما جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه الحق، فيدور معه حيثما دار. وأما الذي يميز به الحق من الباطل فهو طلبه للعلم الذي جاء في الكتاب والسنة، فإن نورهما يضيء يستضيء به العبد في مثل هذه الظلمات. فإذا اجتمع طلب العلم واليقين بأن الصواب هو ما جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نجا العبد. وإذا تأثر المرء برسوم الناس وأحوالهم وعوائدهم ومقالاتهم فإنه ينأى عن الحق بقدر ما يقع في قلبه من الميل إليهم والركون إلى مقالتهم. وهذا آخر التقرير في المجلس الأول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.